تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سماحة الشيخ، ما هي ثمار صلة الرحم؟ صلة الرحم ثمارها عظيمة. أولا ثواب الله، لأن من وصل رحمه وصله الله. ثانيا ما يحصل لك من الارتباط برحمك والتقوي بهم، فإنك إذا وصلت رحمك التفوا حولك وصار بينكم تعاون وتآلف ونصرة وتأييد بعض البعض. والله جل وعلا أمر بصلة الرحم فقال: فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم سبب لبركة الرزق وطول العمر واجتماع الكلمة والعز في الدنيا والآخرة. وقد حذر الله من قطيعة الرحم بقوله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.